بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في آداب المتعلم من مقدمة الإمام النووي لكتاب المجموع. يقول الإمام النووي: ومن آدابه الحلم والأناة. ما معنى الحلم؟ ترك الاستعجال في عقوبة من يستحق العقوبة. ومعنى الأناة التريث في الأمور، وأن يتفكر فيها ليحرز الصواب، لأن يتبين له أسبابها وعواقبها. به من أخلاق أهل الدين في الجملة، فيزيد طالب العلم يزيد احتياجا لها وزينة باتصافها. يقول الإمام النووي: وأن يكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير. أن تكون همته في كل من العلم والعمل عالية، فلا يقنع مثلا من التلاوة بشيء يسير، بل حقه أن يكون فيما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو من علو همته كلما اقترح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال: إني أطيق أكثر من ذلك، حتى بلغ من الصيام أن يصوم نصف الدهر، وبلغ من التلاوة أن يختم في ثلاثة أيام. يقول الإمام النووي: فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير. هذا في العمل وفي العلم، حقه أن لا يرضى إلا بإحراز معاني كتاب الله تعالى، وأن يكون دائم الصلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتشوف إلى التزود من الصحيحين، ثم من بقية الكتب الستة، ثم من المسانيد إلى غير ذلك. يقول الإمام النووي: ألا يسوف في اشتغاله، يعني أن اشتغاله بالعلم حقه أن يكون في الساعة التي هو فيها، وألا يؤخر ذلك الاشتغال. ألا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات. يعني إذا كان بصدد إحراز مطلب من مطالب العلم، فعليه أن يبادر وألا يؤخر. وإن كان قد أمن الآفات في التأجيل، فإن هذا غير موثوق به، ولأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها، يعني الزمن الذي أنت فيه. لماذا تخليه عن الاشتغال بالعلم، تأخر لزمان آخر تالي، طب خلي في الزمان التالي اشتغالا آخر بغير ذلك من مسائل العلم. وعن الربيع قال: لم أرى الشافعية آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. أو خلينا يبقى كلام الربيع: لم أرى الشافعية آكلا بنهار ولا نائما بليل. هذا كلام الشافعية معونة الله عز وجل له، كان معونة من الله تعالى له أن يعينه على الصيام بالنهار، فلا يراه آكلا بنهار يكون أكله بالليل، ولا نائما بليل حتى يكون نومه غلبة، أن يغلب على النوم وألا يقصده، فإذا غلبه النوم أعانه الله عز وجل على تحصيل مطلوب البدن فيه، ثم تدركه معونة الله تعالى ليواصل سيره إلى الله. يقول: ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل. وهذا يختلف باختلاف الناس، وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره، ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك. يعني إذا جاء المجلس فلم يجد الشيخ فليس يكون ذلك فرصة للانفكاك، بل حقه أن ينتظر حتى يجيء الله عز وجل بمن يعلمه. ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب: وإذا ولده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف. والاختيار الصبر، كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. إذا ولد الشيخ نائما فماذا يصنع النائم؟ لا يستطيع أن يحصل غرضه، ولا يناسب أن يدافع راحته، فحقه أن يصبر حتى يستيقظ، وهذا هو الاختيار كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. يقول: ينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة. يعني أن الشباب مدة التحويش والإحراز، فإذا كان قد رحلت عنه بعض الشواغل فليعلم أن ذلك محل الاغتنام. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا يعني أن كثيرا من الناس لا يغتنمون زمان صحتهم بأن يبذلوا هذه الصحة في العلم والعمل وفي العبادة والتقرب إلى الله تعالى. وكذلك الزمان هو رأس مال السائرين إلى الله تعالى، حقه ألا يخلي الزمان من شغل بآخرته، طلب لعلم أو تحصيل لعبادة أو تفكر وتدبر أو ما يؤدي إلى ذلك. ينبغي العبارة مرة أخرى، ينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة، يعني إذا تقدم به الزمان زادت مشاغل الدنيا همومها وتغير حال البدن فاعترته من الأوجاع والعلل ما يضعف به فائدته. يقول قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة، يعني هو صغير يسهل عليه التحصيل، وإذا كبر وارتفعت منزلته فات ما كان يمكن أن يكون في شبابه. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، يعني إذا كبرت لا يتصور أن تقعد إلى شاب صغير ليعلمك، فحقك أن تغتنم في مدة الشباب ما تحتاج إحرازه من غيرك. تفقه قبل أن تسود. وقال الشافعي تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، يعني إذا تقدمت سنك أصبحت في المنزلة مقدما على غيرك، فإذا قدمت بالسن أو غير ذلك من الأسباب على غيرك فاتك مجلس التفقه وحال السؤال لغيرك. تفقه قبل أن تسود، تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. يقول الإمام النووي يعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد ذلك يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا، ويبدأ درسه بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين، ويبكر بدرسه لحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها في الهامش أعزاه لأبي داود والترمذي وابن ماجه قال وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. قال ويداوم على تكرير محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا، يعني إذا أراد أن يحفظ كتابا فلا يستقل بطريقة تحصيله، بل يكون تحصيله عرضا على من هو أعلم منه، بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا. فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد، اللي حيروح على كتاب ويحفظه منه لنفسه أو يدرسه منه لنفسه من غير مراجعة من هو أدرى منه، فإنه تعتريه آفات غير محصورة. فالاستقلال بذلك الذي هو حفظ الكتب استقلالا، يعني انفرادا بنفسه، أو درس الكتب كذلك، يقول النووي: فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله بقوله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. والحاصل أن هذا الدين ملحوظ فيه معنى الإسناد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقى القرآن عن جبريل عن رب العالمين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا من فم النبي صلى الله عليه وسلم المشرف الكتاب والسنة، فتلقى التابعون عن الصحب الكرام ما وعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي ذلك سنة التعليم أن يكون الأخذ لا من الأوراق والدواوين، بل يكون الأخذ من أفواه العالمين والعابدين. يقول الإمام ابن النووي: عبارة الشافعي قبل ذلك من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. والإمام النووي: يذاكر بمحفوظاته ويدم الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضري حلقات الشيخ في المذاكرة. المذاكرة يعني أن يكون هناك طرفان، كل منهما يذكر الآخر، فحصلت المفاعلة بالذكر. مذاكرة يعني مفاعلة تكون من طرفين. وليذاكر بمحفوظاته، يذكر بها غيره ويسمعها عليه ويذكره بها غيره ويسمع الغير عليه. وليدم الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. قال الخطيب: وأفضل مذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. كل ذلك شغلا للأذهان وزينة للآذان، أن تمتلئ بعلم بعلوم الكتاب والسنة. يقول الإمام النووي: ينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. يقول: وأول ما يبتدأ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن، فأهم العلوم وأول السير إلى الله الاشتغال بالقرآن، فمن فاته إحراز ألفاظه والاشتغال بمعانيه فاته العلم كله، وفاته مع ذلك أسباب استقامته وسيره إلى الله. فتصحيح سيره إلى الله تعالى موقوف على علاقته بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن أحرز معاني الكتاب واشتغل بعلومه فقد صار في حال البيان عن الله عز وجل والبلاغ لدينه، ومن فاته ذلك فاته عدة سيره وفاته نعيم قلبه وفقد ما يتنعم به لسانه. يقول الإمام النووي إذا حفظه فليحذر من الاستغلال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. يعني من الله عز وجل عليه بإحراز كلمات القرآن فحقه أن يداوم المراجعة وألا يقدم شيئا عليه ينتقص من علاقته به، فليحذر من الاشتغال عنه عن القرآن بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان، بل حقه أن يكون على حراسة دائمة ليله ونهاره لما من الله عز وجل عليه من إحراز كلمات الله عز وجل. يقول الإمام النووي بعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم، يعني أولا حفظ القرآن الكريم، ثم إذا رام تحصيل غيره من العلوم فإن طريقة التحصيل أن يحفظ من كل فن متنا ويبدأ بالأهم. يقول من أهمها الفقه والنحو، يعني الفقه مطلوب لأنه حصيلة الكتاب والسنة ونتاج استنباط المعاني منهما وبه يضبط حاله، والنحو لأنه أداة التعبير وطريقة البلاغ، فإذا فاتت هذه الأداة تعسر بيانه واستصعب كلامه. ثم الحديث والأصول، يعني أولها الفقه وثانيها النحو، ثم يبدأ في حفظ الحديث، ثم بعد ذلك يكون شغله بأصول الفقه، لأن في حفظ القرآن وإحراز معانيه وفي الاشتغال بالحديث تحصيل لأصول الاستنباط، وأما أداة الاستنباط ووسيلة استخراج الأحكام فهي مضمنة في علم أصول الفقه، منه يعرف دلالات الألفاظ وما يترتب على ذلك من المعاني والمطالب. يقول ثم الباقي على ما تيسر، يعني يكون تركيز شغله أولا بحفظ القرآن الكريم، ثم بالفقه والنحو، ثم بالحديث والأصول، والعلوم الأخرى كالبلاغة والمنطق وسائر التفريعات على ما تأثر، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته. يعني إذا حفظ متنا مختصرا في فن سيكون عنده لهذا المتن شرح، يشتغل باستشراح محفوظاته ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة، فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا، فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه، وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا. هذا محتاج إلى معونة من الله تعالى، طريق إحرازها تقديم واجبات التعبد وحراسة الزمان، فمن قدم واجبات التعبد تنزلت عليه معونة الله تعالى فأعين على حراسة زمانه. يقول الإمام النووي: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب بحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم ولا يؤثر بنوبته، فإن الإثارة بالقرب مكروه. فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. يعني إذا كان له نوبة عند الشيخ، دور هو سيقرأ فيه هذه الساعة، فلا يؤثر بها غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه. الإيثار يكون في المتاع الفاني، أما أن أقدم غيري فيما يقرب إلى الله تعالى فليس ذلك راجحا. فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت، حل فلانا الآن ويقدم عليه غيره، امتثل أمره. يقول: ينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة وإرشادهم، فيبارك الله له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع نزيل ثواب الله عز وجل، ومتى بخل بذلك كان بضده. يعني إذا بخل بإرشاد رفقاته وظن أن يفيدهم بما استفاد فات بركة العلم. يقول النووي: فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر. يعني وكأن الصدقة من العلم وزكاته سبب إبقائه ووسيلة شكره، فإذا فاتت هذه الصدقة وانقطعت هذه الزكاة فلا يثبت معه. يعني فليحذر أن يزول هذا الحال من الاستفادة، وإن ثبت لم يثمر. إن كان عنده هذا العلم لكنه يحرم من العمل، ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه، وقد قدمنا هذا في آداب المعلم. الحسد من كبائر الذنوب، هو تمني زوال نعمة الله على غيره، والاحتقار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بل حقك أن ترى غيرك أفضل منك. لا ترى مسلما موحدا إلا ويغلب على ظنك أنه أفضل منك، لأنك تعلم من ذنوبك ما تحقر به نفسك وما تعرف به قلة شأنك وأنت مشغول عن ذنوب غيرك. فإذا رأيت أحدا ففي نفسك أنا أصنع من الذنوب كذا وكذا وكذا ولعله لا يصنعها فأنا أقل منه فهو خير مني، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني أن يراه أقل منه وأن يرى نفسه فوقه. قال ولا يعجب بفهمه، لأن التفهيم من الله تعالى، قال تعالى ففهمناها سليمان، فإذا أعجبه الفهم فليذكر لذلك فضل الله تعالى وليشهد فيه حسن عطائه. يقول فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف ودد في الجمع والتأليف محققا كل ما يذكره متثبتا في نقله واستنباطه متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات متجنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من أصوله منبها عن القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطلع على الغوامض وحل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح وارتفع عن الجمود على محض التقليد ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، والله وبالله التوفيق، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.